بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الحادية عشرة في وجوب التوبة. الكلام يقع حول وجوب التوبة. قال: والتوبة واجبة. لماذا؟ لوجهين: أولا لدفعها الضرر أي العقاب، ثانيا ولوجوب الندم على كل قبيح، على كل ذنب أو إخلال بواجب. ولوجوب الندم على كل قبيح يعني بفعل الحرام أو على شنه؟ إخلال بواجب، ترك الواجب من قبيل مثلا الصلاة اليومية أو الصيام في شهر رمضان أو نحو ذلك من الفرائض والواجبات. والبحث في التوبة يقع في نقاط. النقطة الأولى: ما هي التوبة؟ تعريف التوبة. النقطة الثانية: أن التوبة هل هي واجبة أم مستحبة مثلا؟ وإذا كانت واجبة فما الدليل على وجوب التوبة؟ النقطة الثالثة في هذا البحث: عن ماذا تجب التوبة؟ هل التوبة عامة عن كل ذنب، يعني سواء كان صغيرا أو كبيرا، أو لا مثلا خصوص التوبة عن الكبائر؟ هل فيه تفصيل أم أن التوبة واجبة مطلقا عن كل ذنب؟ قال: والتوبة واجبة لدفعها الضرر. المراد من الضرر يعني العقوبة في الآخرة، لهذا لم يقل وجوب دفع الضرر المحتمل، أي العقاب المحتمل في الآخرة، في قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإن كان هناك بيان واصل على التكليف إذن يتنجز ويستحق العقوبة على المخالفة، وإن لم يكن هناك بيان واصل فلا خوف من الضرر، أي لا خوف من العقاب. المراد من الضرر المحتمل هو العقاب في الآخرة دون الضرر الدنيوي، وكيفما كان. قال: والتوبة واجبة لدفعها الضرر. هذا الوجه الأول لوجوب التوبة، إذن هي واجبة وليست مجرد أمر مستحب ومندوب، لا، التوبة واجبة لدفعها الضرر، هذا الوجه الأول. ولوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بواجب، هذا الوجه الثاني. التوبة واجبة عقلا وسمعا بل وإجماعا. أقول: التوبة هي الندم، إشارة إلى النقطة الأولى. ما هي التوبة؟ هي الندم على المعصية لكونها معصية، والعزم على ترك المعاودة في المستقبل، لأن ترك العزم يكشف عن نفي الندم. كفى بالندم توبة. وفي بعض المناجات: إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. قال المحقق الحلي رحمه الله: وأما التوبة فهي الندم على المعصية بشرط أن لا يعزم على المعاودة، لا بشرط أن يعزم على ترك المعاودة، والفرق بينهما ظاهر. طبعا هناك الحد الأدنى للتوبة، وهناك شنه؟ كمال التوبة. ويحكى تدريم الاستغفار. هناك توبة الكاملة التي وردت في بعض كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لما سمع رجلا يقول: أستغفر الله، موجودة في نهج البلاغة. إذا النقطة الأولى: التوبة هي الندم على المعصية، يعني على مخالفة التكليف الإلزامي بفعل حرام، بارتكاب حرام أو ترك واجب، ما يعبر عنه في كلمات الفقهاء بمخالفة التكليف الإلزامي. تكليف الإلزامي يعني الإلزاميات، واجبات أو محرمات، في مقابل الأحكام الترخيصية كالمستحبات والمكروهات. التوبة هي الندم على المعصية لكونها معصية، والعزم، إذن هي ندم وعزم، والعزم على ترك المعاودة في المستقبل. الندم الحقيقي، توبة النصوح، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل التوبة واجبة أم لا، يعني مستحبة مثلا أم هي واجبة؟ قال وهي واجبة، أي التوبة، بالإجماع، بالدليل العقلي والسمعي، لكن اختلفوا، فذهب جماعة من المعتزلة إلى أنها التوبة تجب من الكبائر المعلوم كونها كبائر أو المظنون فيها ذلك. المظنون فيها ذلك يعني بظن معتبر، ظن معتبر، بظن معتبر، يعني قام دليل شرعي معتبر، الروايات التي ذكرت أنه مثلا هذه من الكبائر، هذه من الكبائر، فهذا يعبر عنه شنهو؟ بالظن المعتبر. تارة نقطع بالحكم الشرعي، عندنا قطع، القطع حجة، لحجية القطع يعني 100%، وتارة لا، عندنا ظن يعبر عنه بالظن الخاص أو الظنون الخاصة. الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية، إذا شككنا أنه القياس حجة أم لا، الاستحسان حجة أم لا، كل ظن لم يقم دليل قطعي على حجيته واعتباره شرعا فلا اعتبار به، ولا يجوز شنو الركون إليه. فخبر الثقة يعبر عنه بالظن الخاص، يعني قام دليل قطعي على حجية خبر الثقة. فإذا تجب التوبة من الكبائر المعلوم أي المقطوع كونها كبائر، كالزنا واللواط والمساحقة وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين والفرار من الزاح، هذه من القطعيات. وهناك ما هو مختلف، شنهم ما قام عليه دليل، أقوى روايات كثيرة تراجع في وسائل الشيعة للحر العاملي، احنا قرأنا بعض هذه الروايات. فالغرض، جماعة من المعتزلة ذهبوا إلى أن التوبة تجب عن الكبائر المعلوم المقطوع كونها كبائر مقابل الصغائر والسيئات واللمم، أو المظنون فيها ذلك أنها كبائر، ما عليه شنه دليل معتبر. ولذا يقال في علم الأصول بالنسبة إلى الشبهة الوجوبية في مبحث البراءة، في أصل البراءة، عندنا الشبهة تارة تكون وجوبية وتارة تكون تحريمية. مشهور بين الأصوليين أنه البراءة تجري مطلقا في الشبهات الحكمية، سواء كانت الشبهة وجوبية كأن نشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، أو أن تكون الشبهة شنو تحريمية كشرب التتن نشك في ذلك. فبعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر، يعني ظن خاص قام دليل على اعتباره بالقطع، يعني إذا قام بالقطع بعد الفحص والبيس نقول شنو إن شاء الله حلال، هذا هو ظاهرا. ليش؟ لحديث الراوي رفع عن أمتي ما لا يعلم، ونحو ذلك من الأدلة. أما الشبهة الوجوبية التي هي الآن محل البحث، فقد اتفقت كلمة الأصوليين والأخباريين المحدثين والمجتهدين على جريان البراءة في الشبهات الوجوبية، نشك هل تجب التوبة عن هذه، هل هذه قام عليها دليل أو لا لكي تكون شنو توبة واجبة عنها أم لا؟ فالأصل شنو؟ البراءة. ولهذا في اللمع يمر عليك للأصل، يعني لأصالة البراءة بالنسبة للشبهة الوجوبية، مجرى البراءة، حيث لا دليل الأصل أصيل، يعني الأصل عمل البراءة، دليل المحرز يعني الظن الخاص، يعني حجة خبر ثقة. اختلفوا في الشبهة الحكمية التحريمية علماء الإمامية. فالمعروف عند الأصوليين أنه براءة مطلقا كما بينت، لكن علماء الأخباريين يقولوا الشبهة التحريمية لابد أن تحتاط بالاجتناب، وإلا من ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، استدلوا بحديث التثليث. ولكن الأدلة هذه مناقشة، الاحتياط حسن ولكن ليس بواجب شرعا، يحسن الاحتياط، الاحتياط حسن سواء كان شبهة وجوبية أو كانت، يعني إذا احتملت الوجوب تأتي بالعمل احتياطا، احتياطا استحبابيا، وإذا احتملت الحرمة شنو تجتنب. لا يمكن إجراء البراءة هالشكل مباشرة غطرة من الطريق، لابد أن تبحث عن الأدلة والنصوص والروايات، فإذا لم تظفر بدليل معتبر على التحريم هل يجوز تشريح مثلا جثة الميت إذا مسلم مثلا؟ لا. أما إذا غير مسلم ما في إشكال مثلا. زين، حتى لا نطول في هذه الجزئية. قال: فذهب جماعة من المعتزلة، واضح المراد من هذه الإثارة الآن اللي طرحناها، عند الشك أنه تجب أم لا، إذا لم يقم دليل معتبر، ماكو رواية معتبرة، جت رواية ضعيفة السند، هل هي حجة شرعا رواية ضعيفة السند؟ لا، إلا أن تنجبر بعمل الأصحاب، هذا هم بعد مبنى في علم الأصول. وإلا ما لم يكن الدليل معتبرا فالأصل عدم شنو حجيته. نعم يحسن العمل به رجاء واحتياطا استحبابيا. فذهب جماعة من المعتزلة إلى أنها التوبة تجب من الكبائر المعلوم كونها كبائر أو المظنون فيها ذلك، ولا يجب من الصغائر المعلوم منها أنها صغائر. صغائر يعني مثلا النظر إلى الأجنبية، يجيب مثال بالقياس إلى الزنا مثلا والعياذ بالله، أو حلق اللحية على رأي بعض الأعلام في زماننا المعاصر، يقول هذه لا توجب الفسق حتى وإن كانت معصية، مع أنه يفتي بحرمات حلق اللحية. فإذا يوم حلقها ويوم رباها وما أصار يعد شنو يعتبر عادلا، لأن العدالة عند لغير المراجع التقليد لغير المرجع يكفي فيها شنو اجتناب الكبائر، حتى بالنسبة إلى إمام الجماعة أن يجتنب الكبائر يلي منها أن لا يصر على الصغيرة، لأنه لا صغيرة مع الأصغر. نعم المقدس الأردبيلي وعدالة المرجع يقول ينبغي أن تكون بدرجة عالية من التقوى، وإلا عامة الناس حبيبي يعني أشبه ما يكون بالتكليف ما لا يطاق، وتتعطل شنو الأسواق، وتتعطل معايش العباد بالنسبة إلى الهلال مثلا، بالنسبة إلى الطلاق خصوصا الطلاق، لأن السوق بضاعتها كثيرة هذه بالنسبة للطلاق. صحيح، فيشترط شاهدين عدلين، إذا اشترطنا شهادة العدلين بمستوى شنو عدالة المرجع أن لا يرتكب معصية وإن كانت صغيرة، من وين نحصل على هالعدلين؟ فتكون هذا يكون هالطلاق كله باطل عاطل، تتعطل معايش العباد. على كل حال، وقال آخرون إنها التوبة لا تجب من ذنوب تاب عنها من قبل. يعني إنسان مثلا استغاب مؤمنا من دون عذر شرعي من دون مؤمن, يعني في بعض الموارد يجوز كنصح المستشير, جايينك يستشيروك أن هذه البنت مثلا تصلح للزواج, لازم تكون المستشار مؤتمن فتكشف بعض العيوب, هذه غيبة جائزة. تظلم, لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم, التظلم والتشكي. تأتي الزوجة إلى الحاكم الشرعي, إن زوجي قد ظلمني وقصر في حقي وضربني وشتمني ولم ينفق علي النفقة الواجب مثلا, تظهر عيوبه في هذا المورد قول جائز. من يدعي المرجعية وليس أهلا لها يسمي مجتهد, أو يدعي مثلا شنو منصب القضاء, فحينئذ تقديم المصلحة الأهم على شنو. هناك موارد مذكورة في الفقه في المكاسب المحرمة, موارد له شنو مستثنيات الغيبة, لعلها 9 أو 10 في كتاب الذنوب الكبيرة سيد الصغير, في المكاسب في الكتب هذه الفقهية والتربوية تراجعها. فإنسان هذا مثلا استغاب, طبعا ترك الغيبة صعب حبيبي, صعب على كثير من الناس, على 99% ماذا كم يعني, صعب صعب جدا جدا. الآن هو اغتاب مثلا زين وتاب عن هذه الغيبة, مرة ثانية إذا استغاب هم بعد يلزم تلزم التوبة؟ يقول جماعة من المعتزلة إنها لا تجب من ذنوب تاب عنها من قبله. أما إذا اليوم استغاب وتاب بكرة لا, فتن بين المؤمنين نميمة, فهذا ذنب آخر يتوب عنه وهكذا. وقال آخرون إنها لا تجب من ذنوب تاب عنها من قبله. طبعا وارد في الروايات وأينا لم يعود في الكافي, أصول الكافي المجلد الثاني, هي لشيعتنا خاصة إن الله يحب المفتن التواب, يعني يذنب فيتوب وهكذا. أقرأ لك إن شاء الله رواية روايتين بهذا الصدد. وقال آخرون إنها التوبة تجب من كل صغير وكبير من المعاصي أو الإخلال بالواجب, حتى الصغيرة تجب التوبة عنها السيئة, إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. توبة عن الصغيرة عن السيئة واجبة, نعم أنت إذا اجتنبت الكبائر فالله سبحانه وتعالى تفضلا منه يعفو عن السيئات, لكن أنا تكليفي العبد التوبة عن الصغائر فضلا عن الكبائر. نعم إذا اجتنبت الكبائر فالله وعد وعدا جميلا بالعفو عن السيئات وعن اللمم والصغائر متى ما اجتنب الإنسان الكبائر. وقال آخرون إنها أي التوبة تجب من كل صغير وكبير من المعاصي أو الإخلال بالواجب, سواء تاب عنها قبل أو لم يتوب مطلقا. وهذا هو الصحيح إنه التوبة واجبة مطلقا. وقد استدل المصنف على وجوبها التوبة بأمرين. الأمر الأول أنها توبة دافعة للضرر أي العقاب في الآخرة, الذي هو العقاب أو الخوف من العقاب, يخشى من العقاب, كما ورد في سورة الدهر بعض الآيات, إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا يدعونه خوفا, وإلى آيات كثيرة في هذا. إنها دافعة للضرر الذي هو العقاب أو الخوف منه من العقاب, ودفع الضرر واجب, هاي اللي قلنا دفع الضرر المحتمل, أي شنو هو دفع العقاب وجوب دفع الضرر المحتمل, مع وجود المؤمن من العقاب يجوز لك الإقدام والاقتحام حتى في موارد الشبهات الحكمية ما تدري واجب حرام, لكن بعد الفحص واليأس أن ماكو دليل معتبر على أنه حرام مثلا يجوز لك الإقدام, أو ماكو دليل معتبر رواية معتبر على أنه شنو واجب يجوز لك الترك. هذه اللي يسموها الشبهات الحكمية البدوية فيما لا نص فيه. مجرى البراءة، أصل البراءة عقلا وشرعا عند المشهور الأصوليين. ولكن لا يجوز الإقدام شنو ابتداء، ولا صارت شنو صارت إباحية وشيوعية، كل ما شككت أنه حرام ولا لا إقدام. فهذا الإقدام والاقتحام في موارد الشبهات دون فحص، أنا العامي الفحص بالنسبة لي شنو أن أستفتي الفقيه، مو أتخبط وأرتطم بالربا والمشاكل في المسائل البنكية بعدين أجي سيدنا المرجع شنو حكم هذه المعاملة. لا، قبل الإقدام كون أفحص يجوز أو مجوز، وإلا تصير مغامرة غير محسوبة. فهذا الذي يقتحم ويتورط في الشبهات على تقدير المصادفة وأنه حرام فعلا، في الواقع مستحق للعقاب، مستحق للعقاب، لأنه لم يستفتي، لأنه لم شنه يرفع جهله مع إمكانه أن يرفع الجهل، هذا جهل مقصر وليس جاهل قاصر. الغرض ودفع الضرر واجب، بينا بالمقدار الممكن. الوجه الثاني لوجوب التوبة أن نعلم قطعا، يعني قطع يقين، وجوب الندم على فعل القبيح، يعني على ارتكاب الحرام أو الإخلال بالواجب، أنه الأحكام الإلزامية إما واجبات وإما محرمات. وهذا صاحبنا لا يندم على ارتكاب الحرام، بل شنه على قولة المصريين مع سبق الإصرار والترصد، يعني يدري يعلم أنه حرام، لكن شنه كما هو في الأسواق الغش، من غشنا فليس منا، سمع هذا الحديث مئات المرات ومع ذلك مع سبق الإصرار والترصد، الغش في الأسواق في السوق ما شاء الله. إذا عرفت هذا فنقول النقطة الثالثة، وهي أن التوبة واجبة مطلقا، إنها تجب عن كل ذنب، لأنها تجب من المعصية التوبة لكونها معصية، ومن الإخلال بواجب لكونه كذلك، أي إخلال بواجب. وهذا عام في كل ذنب صغيرة كبيرة، تاب عنه وعاد إليه أم لا إلى آخره، اللي بيناه في القول الثالث ظاهرا من هذه الأقوال، تجب عن كل صغير وكبير من المعاصي أو الإخلال بالواجب، سواء تاب عنها قبل أو لم يتوب. وهذا عام في كل ذنب وإخلال بواجب. طبعا المطلب سهل من ناحية علمية ومن ناحية شنه تفنن في الكلام، ما أسهل خفي على اللسان، لكن الصعوبة في التطبيق بالنسبة إلى التوبة. قال ويندم على القبيح لقبحه وإلا انتفت، يعني التوبة، وخوف النار إن كان الغاية يعني وحده وحده فكذلك، يعني تنتفي التوبة لا تصح التوبة، وكذلك الإخلال بالواجب الندم عليه لأنه إخلال بالواجب، توبته صحيحة توبة نصوح. أما إذا كان يتوب لأجل الإخلال بالواجب، مش لأن إخلال بالواجب، وإنما خوفا من النار، خوف من العقاب أو من فوت الجنة، فإذا كانت الغاية وحدها خوف النار فيقول هذه التوبة لا تصح، لم تصح. شايف شلون التشدد؟ لابد أن تكون التوبة لأجل شنه أنه ارتكب قبيحا لقبحه، وإلا لا تسمى توبة عند المحقق الطوسي والحكيم القدوسي. طبعا إجي الآن تفصيل، أقول يجب على التائب أن يندم على القبيح لقبحه. احنا طبعا نضيف مو بس لقبحه، في نقطة مهمة أهم من هذه، يعني هذا مستوى مع أنه مستوى عميق وراقي، لكن هناك ما هو أعمق منه. أن يندم على القبيح لهتكه حرمة سيده ومولاه، لتفويته حق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى، وعلى حتى لو ماكو جنة وماكو نار، مو فقط لقبحه بل لأجل مخالفة الأوامر الإلهية، لأجل أنه جنه هتك حرمة سيده ومولاه. فلهذا المتجري مستحق للعقاب، مع أنه ما شرب خمر حقيقة ولم ينظر إلى الأجنبية حقيقة، ومع ذلك هو مستحق بحكم العقل للعقاب، مع أنه ما ارتكب شنو قبح فعلي، ما أكو، ما يقوله قبح فعلي وقبح فاعلي، قبح فعلي ما أكو، لأنه هذا ما حقيقة في الخارج واقعا، هذه زوجته، لكن قصد إيش كان؟ خبيث، سريرته كانت سيئة، ولكن مع ذلك المتجري بحكم العقل مستحق للعقوبة. نعم وردت روايات تفضلا، وإلا العقل يقول أنت ما دمت قد تجرأت فأنت مستحق للعقاب. ولماذا؟ لأجل أنك شنو فوتت حق المولى كان يجب عليك طاعته. فنقول هني أيضا لا فقط لقبحه إذا نبغى نترقى يعني أصوليا وعرفانيا، بل لأجل شنه تفويت العبد حق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى. يجب على التائب أن يندم على القبيح لقبحه، وأن يعزم على ترك المعاودة إليه، إذ لولا ذلك يقول لانتفت التوبة. يجيب لك مثال أمثلة يعني ملموسة، كمن يتوب عن المعصية حفظا لسلامة بدنه، هو سامع صوم وتصح ما كان يصوم شهر رمضان، الآن لسلامة بدنه مثلا، أو ترك شرب الخمر لسلامة بدنه، أو لعرضه، مكانة الاجتماعية تهتز عند الناس بحيث لا ينسلم عند الناس. طبعا ينبغي للمؤمن أن لا يضع نفسه في مواضع التهمة، موجود هذه المضامين التربوية كثيرا، روايات عن الأئمة عليهم السلام، يعني التسهيل موجود، روايات تسهيلية امتنانية، فإن مثل هذا لا يعد توبة. ليش؟ لانتفاء الندم فيه. يقول تراجع الوجدان، والوجدان أقوى البرهان. وأما التائب خوفا من النار، فإن كان الخوف من النار هو الغاية يعني وحده وحده في توبته، بمعنى أنه إيش؟ لولا خوف النار لم يتوب، عبادته خوف من النار، عبادة العبيد ورد في الروايات، يعني اللي تريد الناس تصير يعني مستوى ما عبدتك خوفا من نارك. وأما التائب خوفا من النار، يقول إذ لا، بمعنى أنه لولا خوف النار لم يتوب، فكذلك يعني إيش كذلك؟ يعني لا تصح منه التوبة، لأنها ليست توبة عن القبيح لقبحه. فجرى يقول هذا النوع من التوبة مجرى طالب سلامة البدن. وإن لم يكن هو الغاية يعني وحده، فسر لنا أيها الشارح العلامة، قال يعني تفسيريا بأن يندم عليه على القبيح، لأنه قبيح وفيه عقاب النار، يعني أكو داعي إضافي إكسترا هم لقبحه مع داع آخر وهو خوف عقاب النار. ولولا القبح لما ندم عليه وإن كان فيه خوف النار، وإن كان شنه ولولا القبح لما ندم عليه وإن كان فيه خوف النار صحت توبته، يعني حتى لو كان خايف من النار وإن وصلية توبة صحيحة، توبة مقبولة. وكذا الإخلال بالواجب الندم عليه لأنه إخلال بواجب. وشنه بعد؟ وعزم على فعل الواجب في المستقبل لأجل كونه إخلالا بواجب، هم ندم وهم عزم، فهي توبة صحيحة وإن كان خوفا من النار أو من فوات الجنة، توبة صحيحة. يعني ما يكون فقط شنه خوف النار أو الطمع في الجنة لقبح الحرام أو للإخلال بالواجب، لأن أكو واجبات أكو محرمات، فمع الداعي الإضافي لا بأس بهذه التوبة، مقبولة على رأي المحقق الطوسي رحمه الله. فإن كان هو الغاية لم تصح توبته، يعني فقط خوف من النار، وإلا كانت صحيحة يعني مع وجود الداعي الإضافي. يجيب لك مثال تقريبي عرفي عقلائي يقول: ولهذا إن المسيء لو اعتذر إلى المظلوم لا لأجل إساءته، يعني الزوجة مثلا اعتذرت إلى زوجها لا لأجل إساءته، إساءتها تقول له تائبة خايفة أنه مثلا ما يصرف عليها مثل السابق، إذا في الأسبوع مثلا ينطيها هالقد نفقة. فلو اعتذر المسيء إلى المظلوم أو بالعكس خاف أنه إذا المرأة تشتكي عليه عند أهلها فهو مو تائب لأجل شنه، أي خاف أنه تهتز مكانته بين الناس، فلان هالشكل يسوي كذا ينزل عليها بالسياط مثلا أو شيء آخر. ولهذا إن المسيء لو اعتذر إلى المظلوم لا لأجل إساءته بل لخوفه من عقوبة السلطان، يعني مثلا يقول لم يقبل العقلاء عذره، يقول لي أنا تايب شنو خوفا من عقابك فقط، مو أنا نادم على اللي سويته مثلا من خطأ ومن ذنب، لم يقبل العقلاء عذره. ثم قال: فلا تصح من البعض. هذه مسألة عنوانها هل يجوز التبعيض في التوبة بأن مثلا يتوب عن قبيح دون آخر أو عن ذنب دون آخر؟ قال: فلا تصح من البعض. يعني هذه صفقة واحدة، شلون واحد مثلا في شهر رمضان في النهار يقول أنا أترك جميع المفطرات ما عدا الجماع مع الزوجة، هل يقال إنه أطاع أم عصى؟ صفقة واحدة مثلا، هذا للتقريب. قال: ولا يتم القياس على الواجب. العبارة شوية مغلقة مجملة تحتاج إلى تفصيل وبيان. عنوانها طبعا واضح: تبعيض في التوبة، هل يجوز التبعيض في التوبة أم لا؟ أقول الشارح العلامة: اختلف شيوخ المعتزلة، فذهب أبو هاشم إلى أن التوبة لا تصح من قبيح دون قبيح. أبو هاشم الجبائي اللي هو الولد، اختلف الولد مع الوالد، فذهب أبو هاشم الجبائي إلى أن التوبة لا تصح من قبيح دون قبيح، من ذنب دون آخر أو من قبيح دون قبيح الآن الذي هو الذنب فعلا، يعني يتوب عن السرقة عن مثلا الكبائر، أما ما يقدر يتوب عن الغيبة مثلا عن الكذب، متعود على الكذب، فهل تصح توبته أم لا؟ ذهب أبو هاشم، مكتوب عندكم اختلف شيوخ المعتزلة هنا، كلمة هنا موجودة ما موجودة؟ هو مسألة التبعيض والتوبة. فذهب أبو هاشم إلى أن التوبة لا تصح من قبيح دون قبيح، وذهب أبو علي الجبائي الذي هو الوالد الشيخ شيوخ المعتزلة إلى جواز ذلك، أنه لا تصح التوبة من قبيح دون آخر. والمصنف رحمه الله نصير الدين الطوسي استدل على مذهب أبي هاشم بأننا قد بينا أنه يجب أن يندم على القبيح، قال ولوجوب الندم على كل قبيح أو إخلال بواجب، كل قبيح توبة عامة. في النقطة الثالثة هم أنا أشرت في كلام العلامة إذا عرفت هذا فنقول إنها تجب عن كل ذنب، وهذا عام في كل ذنب وإخلال بواجب. إن شنو قد بينا أنه يجب أن يندم على القبيح لقبحه، وهذا عام تكتب، ولولا ذلك لم تكن يعني التوبة مقبولة توبة نصوح على ما تقدم من وجوب التوبة عن كل ذنب. والقبح حاصل في الجميع وخاصة على مذهب العدلية أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية، فهذا الخمر حرامون حرمه الشارع الأقدس لأجل شنهم وجود مفسدة فيه ملزمة، وكذا بالنسبة إلى الواجب لوجود مصلحة فيه ملزمة. فالقبح حاصل في الجميع، فلو تاب من قبيح دون قبيحين هذه ملازمة شرطية، لكشف ذلك عن كونه تائبا عنه لا لقبحه، لأنه المناط واحد، حكم الأمثال الذي تقول فيما يجوز وما لا يجوز واحد، ما سامح الأيام في السياسة والإعلام وعلى الفضائيات ازدواجية المعايير في التغطية الإعلامية ما شاء الله عليه، مثلا بالنسبة إلى بعض البلدان ها ليل نهار، لكن ويا الجار مثلا يشوف أن هناك مظالم لا ها زي الأعمى على قولة المثل، لا أسمع لا أرى لا أتكلم، هذا مثل الصين. فهنا حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، المناط واحد، القبح حاصل في الجميع، فلو تاب عن قبيح دون آخر لكشف عن كونه تائبا عنه لا لقبحه، هذا هو الاستدلال. قضية شرطية قياس استثنائي والتالي باطل فالمقدم مثله. واحتج أبو علي الجبائي بأنه لو لم تصح التوبة عن قبيح دون قبيح لم يصح الإتيان بواجب دون واجب. هذا الاستدلال رده بكلمة واحدة، ارجعوا أولا إلى عبارة المتن، قال فلا تصح من البعض يعني من بعض القبائح دون البعض الآخر، هذا إشارة إلى استدلال إلى رأي أبي هاشم الجبائي رأي الولد الذي استدل عليه الطوسي أن القبح والمناط واحد في الجميع. وقوله ولا يتم القياس على الواجب إشارة إلى رد استدلال أبي علي الجبائي الذي هو الأب الوالد. أبو علي الجبائي يقول لو لم تصح التوبة عن قبيح دون قبيح لم يصح الإتيان بواجب دون واجب، نقول له هذا قياس مع الفارق، توضيح المطلب، هناك فرق بين ارتكاب الحرام وبين شنو الإتيان بالواجب. بالنسبة إلى المحرمات في الشريعة المقدسة يجب الاجتناب عن كل المحرمات، لأنه بمعصية واحدة يكون قد عصى. جبتنا مثال المفطرات بالنسبة إلى الصائم في شهر رمضان، فلو ارتكب مفطرا واحدا فقد أفسد صومه، صح ولا لا؟ لا يقاس هذا بالنسبة إلى الواجبات، الواجبات لا، هذه صلاة لها حساب، هذا صوم لها حساب، فهو يصلي ويصوم مثلا لكن شنو يترك بعض الواجبات، حج يقول لك أنا ما أحج، شنو أنا أرزل روحي ويا مثلا سائر الناس لأنه من الطبقة البرجوازية بزنزمان ومليونير مثلا أو ملياردير، شنو حج بسبب إحرام، وعندك الشخصية وعندك البرستيج فحينئذ أو أنه يصلي لكن لا يصوم، أكو ناس هالشكل شهر رمضان يصلي لكن لا يصوم، أو يصلي ويصوم لكن يقول لك أنا خمس زكاة هذه لا هذه أنا أسألك الدعاء مثلا. شوف غير هذه. بالنسبة إلى الحج، الحج واجب فوري، تجب المبادرة إليه في سنة الاستطاعة. المرأة مستطيعة، موظفة، هي تستلم راتب وبإمكانها الذهاب إلى الحج، ولكن تسوف من دون عذر، يعني هناك استطاعة مالية بدن، فتأخيره يعد معصية كبيرة. مسألة هذه ترى ابتلائية عامة البلوى، أنه توجد استطاعة خصوصا عند النساء، هذه مسألة ابتلائية، متمكنة ماليا، قدرة بدنية، تقدر تحصل على إجازة، فتخترق بعض الأعذار الواهية. تركه مع وجود الاستطاعة الشرعية يعد معصية كبيرة لأنه واجب فوري. قال: والتالي باطل، فالمقدم مثله بيان الشرطية، أنه كما يجب عليه ترك القبيح لقبحه، كذا يجب عليه فعل الواجب لوجوبه. جيد إلى الآن. الآن بيان الشرطية شلون يستدل أبو علي جبائي؟ يقول: فلو لزم من اشتراك القبائح، قلنا المناط واحد، يتركه لقبحه القبيح، حكم الأمثال فيما يجوز وما يجوز واحد. فلو لزم من اشتراك القبيح، من اشتراك القبائح في القبح، عدم صحة التوبة بدعوى أن المناط واحد. فلو لزم، وان خبر لزم، عدم صحة التوبة من بعض القبائح دون بعض للزم من اشتراك الواجبات في الوجوب عدم صحة الاتيان بواجب دون آخر. وهذا التالي باطل، لأنه إذا صلى صلاة صحيحة مجزئة، ما علاقتها بالصوم في شهر رمضان؟ صلى مثلا صلاة الظهرين، صلى صلاة العشاءين، وترك متعمدا صلاة الصبح، ما ربط هذه بتلك؟ هذه يسموها واجبات انحلالية، لكل واجب إطاعته المستقلة، كل شيء بحسابه. فهذا استدلال أبو علي الجبائي. يقول: وأما بطلان التالي فبالإجماع، إذ لا خلاف في صحة صلاة من أخل بالصوم، أو صحة مثلا صلاة وصوم من أخل بالخمس، يعني يحاسب على كل واجب واجب بشكل مستقل. الجواب على هذا كلمة واحدة: قياس مع الفارق، فرق بين الواجبات وبين المحرمات. بالنسبة إلى الواجبات، لكل واحد من الواجبات إطاعة مستقلة، صلاة غير الصوم وهكذا، غير الحج. أما بالنسبة إلى المحرمات يجب الاجتناب عنها مطلقا، لأن الطبيعة توجد بوجود فرد. معصية واحدة معنى أنه شنهم كما مثلنا بالنسبة إلى مفطرات الصوم، فيجب الاجتناب عن كل معصيتين، فالقياس مع الفارق. هذا الجواب. وأجاب أبو هاشم بالفرق بين ترك القبيح لقبحه وفعل الواجب لوجوبه. كيف الفرق؟ قال: بالتعميم في الأول، عموم استغراقي، أنه كيف تعدم الطبيعة؟ لا تنعدم إلا بانعدام تمام أفرادها. مر عليكم هذا في الأصول؟ لا تنعدم إلا بانعدام تمام الأفراد. لا تشرب الخمر، لا يتحقق إلا بالاجتناب عن كل خمر خمر من الأزل وإلى الأبد، صح ولا لا؟ خب في الجنة ذاك شيء آخر. إيه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، كلامنا الآن في عالم التكليف الدنيا. وأما بالنسبة إلى الواجبات، لا، يسموها هذه شنو؟ أحكام انحلالية، واجبات انحلالية مش استغراقية، يعني هذا له طاعة مستقلة، ذاك له طاعة مستقلة وهكذا. قال: لوجوبه، ترك القبيح مثلا بالتعميم في الأول، لا تشرب الخمر، دون الثاني اللي قلنا شنو؟ انحلالية، لكل طاعة مستقلة أو معصية مستقلة. فإن من قال: لا أكل الرمانة لحموضتها، طاعة يكتب هذا يلزمه ترك الحامض، فإنه لا يقدم على أكل كل حامض لاتحاد الجهة في المانع. ولو أكل الرمانة لحموضتها لم يلزم أن يتناول كل رمانة حامضة، فافترقا. افترقا يعني الواجب عن الحرام، أنه فرق بين تروكات الحرام وامتثال الواجب. بالنسبة إلى تروكات المحرمات الشرعية يجب الإجتناب عن كل المحرمات، أما بالنسبة إلى الواجبات لكل إطاعة مستقلة عن الواجب الآخر، ما يعبر عنه بالواجبات الانحلالية مثلا، انحلالية. فافترق يعني الواجب والحرام قياس مع الفارق. وإليه إلى هذا الفارق الفرق أشار المصنف رحمه الله، أنا ما قلت العبارة مغلقة شوي مجملة واضح، بقوله ولا يتم القياس على الواجب. إذن رأي الطوسي بين الوالد والولد أنه هل يصح التبعيض أم لا، هو استدل على رأي أبي هاشم دون اللي هو الأب، فذهب أبو هاشم إلى أن التوبة لا تصح من قبيح دون قبيح. إذن بالنسبة إلى المحرمات لابد اجتناب الكل، لهذا قال في المتن ولا يتم القياس، قياس شنو؟ القبيح والحرام يعني على الواجب. بالنسبة إلى الترك يترك الجميع، بالنسبة إلى الفعل لكل إطاعة مستقلة. وإليه إلى الفرق أشار المصنف رحمه الله بقوله ولا يتم القياس، قياس الحرام ترك القبيح على الواجب، أي لا يتم قياس ترك القبيح لقبحه على فعل الواجب لوجوبه. فالذنوب المحرمات يتركها جميعا، الواجبات لكل إطاعة مستقلة، فلا يصح القياس. بعد ذلك المحقق الطوسي رحمه الله يستثني موردين بالنسبة إلى تبعيض التوبة، قال ولو اعتقد فيه أي القبيح الحسنى صح توبته. والله فكر أنه الشطرنج مثلا ما بيشكال، أو يأكل مثلا ملوخية بالأرانب، ولكن ما يأكل الضب، الضب عنده حرام بس الملوخية بالأرانب، الأرنب عنده حلال مثلا، أو أنه يجوز عند الارتماس في الماء فرضا لدليل شرعي. قال ولو اعتقد فيه في القبيح الحسنى صحت توبته. أقول قد هذا المورد الأول من موارد الاستثناء، قد تصح التوبة من قبيح دون قبيح إذا اعتقد التائب في بعض القبائح أنها حسنتون وتاب عما يعتقده قبيحا، فإنه تقبل توبته لحصول الشرط فيه وهو ندمه على القبيح لقبحه. ولهذا إذا تاب الخارجي يعني الباغي الخارج على إمام زمانه، الخوارج، ولهذا إذا تاب الخارجي عن الزنا مثلا فإنه تقبل توبته وإن كان اعتقاده قبيحا، المعتقد باطل خبيث. لما سمع الإمام سلام الله عليه يقول تلك الكلمة فإذا نظر أحدكم إلى امرأة فأعجبته فليلامس أهله فإنما هي امرأة كامرأة، ماذا قال الخارجي لعنه الله؟ قاتله الله من كافر ما أفقهه، يعني أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولكن يترك الزنا، يترك كثير من شنو؟ فإنه تقبل توبته وإن كان اعتقاده قبيحا، لأنه لا يعتقده كذلك، فيصدق في حقه أنه تاب عن القبيح لقبحه. ما شايف بعض الناس مثلا تقول له ليش تستغيب فلان؟ قال أنا ما قلت شيء غلط، يعني كلامي خو صحيح، أنا ما تجنيت عليه. أنه هذا خو غيبة، أنك إذا بهته هذا صار بهتان بعد ذنب أعظم آخر. أو يقول لك مثلا مش دعوة أنا مو بس يعني من وراء أحكي حتى قدامه مثلا. فحينئذ من عير أخاه المؤمن بذنب لم يمت حتى ارتكبه. ففي هذا المورد يقول تصح لو اعتقد في القبيح الحسنى صحت توبته. ما كوف المسائل الاختلافية بين المجتهدين مثلا، أنت ترى مثلا بأنه لا يجوز الارتماس في الماء للصائم من المفطرات، هو يرى بأنه لا على فتوى مرجعه غاية ما هنالك مكروه، مش أنه حرام تكليفا ويبطل به الصوم كحكم وضعي، لا مكروه كلا شيء. أو أنه يعتقد أنه حلية الشطرنج مثلا، مع أن المشهور حرمته وردت روايات من ذلك ما في الفقيه بسند معتبر عن الفضل بن شاذان قال سمعت الرضا عليه السلام يقول لما حمل رأس الحسين صلى عليه السلام إلى الشام أمر يزيد لعنه الله، أقرأك نص رواية عن الإمام الرضا عليه السلام، يقول لما حمل رأس الحسين عليه السلام إلى الشام أمر يزيد لعنه الله فوضع ونصب عليه مائدة فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقاع. خمر ما يشرب أبناء العام، لكن الفقاع يستحله النبيذ يستحله، خمر استصغره الناس. قال فأقبل هو وأصحابه يأكلون ويشربون الفقاعة فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع في طست تحت سريرة وبسط عليه رقعة الشطرنج وجلس يزيد لعنه الله يلعب بالشطرنج ويذكر الحسين بن علي وأباه وجده عليهم السلام ويستهزئ بذكرهم. فمتى قامر صاحبه تناول الفقاع فشربه 3 مرات ثم صب فضلته على ما يلي الطست من الأرض. فمن كان من شيعتنا فليتورع عن شرب الفقاع واللعب بالشطرنج، ومن نظر إلى الفقاع أو الشطرنج فليذكر الحسين عليه السلام وليلعن يزيد لعنه الله وآل زياد يمحو الله عز وجل بذلك ذنوبه ولو كانت بعدد النجوم. المورد الثاني من الاستثناء في نهاية الدرس سريعا، وقلنا هذا الكلام يكون استدراك على النقطة السابقة هل يجوز التبعيض في التوبة، إلا في موردين: الأول لو اعتقد في القبيح الحسن صحت توبته، الثاني قال وكذا المستحقر. أقول إذا كان هناك فعلان أحدهما عظيم القبح كالقتل والآخر صغيره وهو مستحقر بالنسبة إليه لا يعد شيئا حتى لا يكون معتدا به ويكون وجوده بالنسبة إلى العظيم ذنب العظيم كعدمه حتى تاب فاعل القبيح من العظيم فإنه تقبل توبته. مثال ذلك إن الإنسان إذا قتل ولد غيره خاصة ولد وحيد عندهم ومدلل وفي الشمائل وصفات الكمال، إن الإنسان إذا قتل ولد غيره وكسر له قلما ثم تاب القاتل وأظهر الندم على قتل الولد دون كسر القلم تقبل توبته أم لا عند العقلاء؟ بلي، فإنه تقبل توبته ولا يعتد العقلاء بكسر القلم إزاء شنه؟ يعني لو أبو الولد يقول لي خب ما جبت لنا مثلا قيمة كسر القلم، الناس تستغرب شنو هالحكي هذا. ولا يعتد العقلاء بكسر القلم وإن كان لابد من أن يندم على جميع إساءته. وكما أن كسر القلم حال قتل الولد لا يعد إساءة في حكم العدم، فكذا الندم. هذا مورد ثاني من موارد الاستثناء. لكن بعد ذلك الطوسي رحمه الله يعود من جديد إلى مقالة أبي هاشم فيدقق في المطلب، يقول هذا الفارق اللي انت قلت بأنه لا لا تصح عن ذنب أو قبيح دون آخر، هذا الكلام يحتاج إلى تحقيق وتدقيق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.